قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة. باب فرض الجمعة، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، زيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالإمام البخاري رحمه الله تعالى لما أتى بكتاب الأذان وذكر ما يتعلق بالأذان وأتى بعده بما يتعلق بالجماعة وصلاة الجماعة، أتى بعد ذلك أيضا بكتاب بأبواب صفة الصلاة، ثم أتى بعد هذا بكتاب الجمعة. وذلك أن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت ولدعوة الناس إلى الحضور إلى الصلاة، ولما كانت الصلوات الخمس صلى جماعة، والنداء إنما يكون للحضور من أجل صلاة الجماعة. وكان في يوم من الأيام إحدى الصلوات الخمس في يوم الجمعة لها صلاة مخصوصة وأحكام مخصوصة وهي صلاة الجمعة، أتى بهذه الترجمة وهي قوله كتاب الجمعة ليبين أحكام الجمعة وما يتعلق بها، لأنها تعتبر أحد الفروض الخمسة في هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة. ومن أجل ذلك عقب كتاب الجمعة بكتاب الأذان المشتمل على كتاب الجماعة المشتمل على أبواب الجماعة. عقب كتاب الأذان المشتمل على أبواب صلاة الجماعة بكتاب الجمعة، لأن لها أحكاما تخصها بهذه الترجمة وهي هذا الكتاب. ثم أورد تحت ذلك ثم أتى بباب وهو باب فرض الجمعة، وأتى تحتها بآية وحديث، آية وهي آية سورة آية الجمعة، سورة الجمعة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذه الآية الكريمة فيها الأمر بالتوجه إلى الصلاة الجمعة وترك البيع وعدم الاشتغال بأمور الدنيا، وإنما عندما ينادى للصلاة يترك ما بين يدي الإنسان وما يشتغل به الإنسان ويتجه إلى صلاة الجمعة. ولهذا جاء عن بعض العلماء أن البيع إذا حصل بعد الأذان الثاني أنه يبطل، لأنه مخالف أو وقع مخالفا لقول الله عز وجل: وذروا البيع، وهي مسألة خلافية هل يبطل البيع أو لا يبطل، ولكن منهم من قال ببطلانه إذا وقع بعد الأذان لأنه وقع على خلاف الشرع. وقوله فاسعوا أمر بالتوجه، وليس المقصود بذلك السعي الذي هو الجري والعدو، فإنه قد تقدم في الأحاديث إذا سمعتم الإقامة فامشوا فعلوا عليكم السكينة وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والمراد بالسعي هنا الذهاب إلى الصلاة والاتجاه إليها وعدم الاشتغال بشيء آخر سواها. ثم أورد الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. فهذه الأمة هي آخر الأمم في الوجود، ولكنها أول الأمم يوم القيامة في الحساب والجواز على الصراط. وهذا هو معنى قوله نحن الآخرون السابقون، فهم آخر من وجد في هذه الحياة الدنيا، وهم أول من يحاسب ويجوز على الصراط. فحصلت لها الأولية والسبق في الآخرة مع كونها هي الآخرة في هذه الحياة الدنيا. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. فهذه الأمم السابقة أوتيت كتابا، والكتاب هنا الجنس، يعني يشمل التوراة والإنجيل، وهم الذين عنوا بهذا الحديث من ناحية اليوم الذي لم يهتدوا إليه ولم يوفقوا له، وإنما هديت له هذه الأمة، فصار لهم يوم صار لليهود يوم السبت، وللنصارى يوم الأحد، وللمسلمين هذا اليوم العظيم الذي هو يوم الجمعة. فهدى الله تعالى له هذه الأمة، وصار غيرها تبعا لها. فالمسلمون لهم يوم الجمعة، واليهود غدا، والنصارى بعد غد، يعني السبت والأحد. وفي هذا دليل على أن أول أيام الأسبوع إنما هو الجمعة، وأن اليهود والنصارى يوماهم بعد هذا اليوم وعقب هذا اليوم. وهذا الحديث هو أول حديث من صحيفة تروى عن أبي هريرة من طريق همام بن منبه، ومن طريق الأعرج عن أبي هريرة، وهما صحيفتان متفقتان في كثير من الأحاديث، ومتفقتان في أول الحديث. فإن أول حديث في الصحيفتين نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة هو أول حديث في الصحيفتين. وسبق أن مر في الوضوء من الماء الراكد أنه ذكر أول هذه الجملة، ويعني نحن الآخرون السابقون. ثم قال: وفي إسناده لا يبول أن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه. وهو سبق أن تقدم في كتاب الطهارة. فهذا الحديث هو أول ما في صحيفة همام وما في صحيفة الأعرج عن أبي هريرة. وسبق أن تقدم ذكر هذا في ذلك عند ذلك الحديث الذي هو النهي عن البول في الماء الراكد ثم الاغتسال منه. وقبله أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث لأنه أول الصحيفة. والإمام البخاري رحمه الله من عادته الرواية من الصحف أنه أحيانا وهذا هو الأغلب والأكثر يأتي بالحديث من الصحيفة ويأتي به بعد الإسناد الذي بنيت عليه الصحيفة وإن لم يكن المتن خاليا للإسناد. وأحيانا يذكر أول الصحيفة ثم يأتي بما يريده أو بما يريد أن يريده منها للاستدلال به على موضوع معين كما سبق أن مر في الوضوء من الماء في النهي عن البول في ماء الراكد. فإنه أورد أول الصحيفة وأورد هذا الحديث بعدها وهو محل الشاهد لما أورد الحديث من أجله. وأحيانا يأتي بالإسناد الذي بنيت عليه الصحيفة ثم يأتي بالقطعة التي يريدها من الصحيفة ويجعلها وراء الإسناد مباشرة. وهذا بخلاف الإمام مسلم رحمه الله، فإن قد عرفنا فيما مضى أن طريقته طريقة ممتازة وجيدة وهي تدل على حسن تنظيمه وترتيبه، وذلك أنه إذا فاق الإسناد قال فذكر أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فإن قول فذكر أحاديث تشعر بأن هذا الحديث ليس واليا للإسناد وإنما هناك أحاديث فللإسناد أشار إليها بقوله فذكر أحاديث ثم قال منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وأتى بما يريده. ولما جاء عند هذا الحديث في صحيح مسلم ما احتاج إلى أن يقول فذكر أحاديث لأن نحن الآخرون السابقون يوم القيامة هو أول الصحيح وهو الذي يلي الإسناد فأورده على ما جاء عليه والي الإسناد فلم يحتاج إلى أن يقول فذكر أحاديث. الحديث ولا؟ قال باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ وإنما سمي يوم الجمعة سمي الجمعة وكان الجاهلية يسمى يوم العروبة لأن اجتماع خلق آدم كان في ذلك اليوم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن آدم خلق يوم الجمعة قالوا فسمي يوم الجمعة لاجتماع خلق آدم في ذلك اليوم. ولهذا جاءت السنة بأنه في فجر يوم الجمعة يقرأ ألف لام ميم السجدة وهلك على الإنسان. وقراءة ألف لام ميم السجدة ليست من أجل السجدة وإنما من أجل ما اشتملت عليه من ذكر خلق الإنسان ومبدأ الخلق. كذلك سورة الإنسان اشتملت على هذا. قالوا فمن الحكمة في قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة حتى يستشعر الإنسان من أول ذلك اليوم هذه الأحداث التي حصلت في ذلك اليوم والأحداث التي تحصل أيضا في ذلك اليوم في المستقبل. فإنه هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة كما أنه هو اليوم الذي حصل فيه خلق آدم عليه الصلاة والسلام هو هذه الخليقة كذلك نهاية هذه الخليقة ونهاية هذه الدنيا إنما تكون يوم الجمعة. فإن الساعة تقوم يوم الجمعة. هاتان السورتان فيهما ذكر أول الخلق وكذلك الموت والمعاد ومن أجل ذلك شرع قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة. قال باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة او على النساء؟ وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل. وقال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال اخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة اذ دخل رجل من المهاجرين الاولين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر اية ساعة هذه؟ قال اني شغلت فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت التأذين فلم أجد أن توضأت. فقال والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة او على النساء؟ هذه الترجمة تتعلق بغسل يوم الجمعة وفضله، وهل على الصبي والنساء شهود الجمعة؟ وأورد تحت ذلك ثلاثة حديث. الحديث الاول ابن عمر حديث ابن عمر اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل، هذا امر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاغتسال بالمجيء الى الجمعة، قوله اذا جاء يعني اذا اراد ان يأتي الجمعة فيغتسل، يعني يغتسل للمجيء. وبعد هذا أورد حديث خطبة عمر رضي الله عنه وأرضاه يوم الجمعة، ودخل رجل من كبار المهاجرين، وقد جاء في بعض الروايات أنه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فقطع عمر رضي الله عنه وأرضاه الخطبة وقال أي ساعة هذه؟ من هذا الإنكار عليه بكونه جاء متأخرا، أي ساعة هذه؟ فقال إنني شغلت فلم أعلم إلا والأذان فما زدت على أن توقيت. فقال والوضوء أيضا؟ قد علمت أن المسلم أمر بالغسل، يعني فأنكر عليه أيضا ترك الاغتسال، يعني أنكر عليه التأخر، هذا هو الذي عناه بقوله أي ساعة هذه. ثم لما قال إنه شغل ولم يعلم إلا بالأذان فما زاد على أن توضأ، قال والوضوء أيضا؟ يعني في الواقع إلى التأخر، يعني تأتي بدون اغتسال وإنما بوضوء فقط. وأورد بعد ذلك الحديث الآخر الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وقد اختلف العلماء في حكم الاغتسال يوم الجمعة، فمنهم من قال بوجوبه أخذا من قوله فليغتسل، ومن قوله واجب على كل محتلم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وذهب كثير من العلماء إلى أنه مستحب وليس بواجب، ويستدلون على ذلك بما حصل من عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ومن مخاطبة عمر له ولم يأمره بأن يرجع ويغتسل، وإنما أقره على ما قد حصل من كونه لم يغتسل. قالوا فهذا يدل، وكان هذا المحضر الصحابة، قالوا فهذا يدل على أنه غير واجب. إذن الحديث الأول والحديث الأخير يستدل بهما على الوجوب، والحديث الثاني استدل به من قال بأنه ليس بواجب وإنما هو مستحب، إذ لو كان واجبا لما أقر عمر عثمان على ما قد حصل، بل لأمره بأن يذهب ويغتسل. فلما أنكر عليه عدم فعله هذا ولم يأمره بالرجوع للاغتسال، قالوا دل هذا على أنه مستحب وأنه متأكد وأنه ليس بواجب. ولكن مهما يكون من شيء، كون الإنسان يحرص على هذا الغسل في هذا اليوم فيه خروج من الخلاف وفيه أخذ بالاحتياط. وفي إنكار عمر رضي الله عنه وأرضاه على عثمان وهو يخطب دليل على فضل التبكير للجمعة والإنكار إنكار التخلف عنها حتى يبدأ بالخطبة، وإنما يبكر إليها حتى يحضر الإنسان الخطبة والصلاة ويسمع العظة والتذكير الذي يكون في الخطبة. ثم أيضا فيه مخاطبة الإمام الخطيب وهو يخطب، وهو يخاطب غيره وغيره يخاطبه. إذا كلم أحدا وجرى كلام بينه وبين أحد فإن هذا خارج من النهي عن الحديث، والإمام يخطب الكلام مع الإمام أو كلام الإمام ومن يكلمه الإمام ومن يكلم الإمام لا بأس له، جاءت به السنة. وإنما الكلام المحذور المحرم وكل إنسان يتكلم مع غيره أو يتحدث مع غيره أو يأمر غيره وينهاه والخطيب يخطب، فإنه جاء النهي عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإنكار على الكبير، وذلك أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه وهو الخليفة الراشد بعد عمر وهو أفضل الصحابة بعد عمر، لما حصل منه التأخر أنكر عليه عمر على المنبر وخاطبه وهو على المنبر. ثم عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما تولى الخلافة بعد عمر أتى بهذا الأذان الثاني، الأذان الأول يوم الجمعة، حتى يتأهب الناس ويتهيأ الناس للجمعة قبل دخول الخطيب وصعوده على المنبر، قبل ذلك بوقت كافي لتهيئ الناس لحضور الصلاة، أتى بهذا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما سيأتي في الأبواب القادمة. قوله واجب على كل محتلم، سبق أن مر قريبا أن قوله محتلم يدل على أن الصبيان أنه لا يلزمهم ذلك وليسوا مكلفين، وأن التكليف إنما يأتي بعد الاحتلام وهو البلوغ، يبلغ سن الحلم سن الاحتلام، هذا هو الذي يكون به التكليف ويكون الإنسان مكلفا ويؤاخذ على ترك الواجبات، وقبل ذلك لا يؤاخذ عليه. وقد سبق مرة في كتاب في باب وضوء الصبيان وصبوبهم وحضورهم في العيدين والجنائز. هذا الحديث الاستدلال به على انه لا وجوب على الصبيان الا بعد البلوغ وبعد التكليف، وهذا الحديث واضح في هذا لانه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، دل هذا على ان غير محتلم لا يجب عليه ما يجب على المحتلم. ومما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يبلغ، فإن التكليف أنيق بالبلوغ، والبلوغ يكون بالاحتلام ويكون ببلوغ خمسة عشرة سنة إذا لم يحصل احتلام قبلها. أما إذا وجد احتلام قبلها فإن البلوغ قد حصل والتكليف قد بدأ بحصول احتلامه. قال باب الطيب للجمعة. وقال حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله هو أبو محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر هذا، رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة، وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. وهذه الترجمة تتعلق بالطيب الجمعة، وهذه سننها ومستحباتها، كان سنه طيب إذا أراد الخروج للجمعة. أنه يطلق فيها الاغتسال وهو واجب على خلاف فيه كما عرفنا، يعني من العلماء من قال بوجوبه ومن قال باستحبابه. واما الطيب فهو مستحب، وكذلك الاستنان وهو الاستياك والانسان يستاك، كذلك ايضا هو من المستحبات. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه، قول البخاري فلان وفلان. أما قول فيما يتعلق في أبي بكر بن المنكدر، هو أخو محمد بن المنكدر ومحمد أيضا يسمى أبو بكر ويكنى أبو بكر، ولكنه مشهور باسمه وليس مشهورا بكنيته. وأما هذا فإنهم قالوا إنه لا يعرف له اسم، وإنما يعرف بكنيته الذي هو أبو بكر ابن المنكدر أخو محمد ابن المنكدر، فأراد أن يبين أن هذا غير ذاك، لأن ذاك وإن كان يكنى أبو بكر فليس هذا هو محمد ابن المنكدر، وإنما هذا أخوه الذي اشتهر بكنيته ولا يعرف له اسم ثم ذكر جماعة رواه عنه، والمشهور أخوه محمد، وأما هذا فهو أقل منه شهرة وهو مشهور بالكنية ولا يعرف له اسم، وذاك اسمه محمد ويكنى أيضا أبو بكر. فقد يظن إذا قيل أبو بكر المنكدر أن ذاك أنه محمد المنكدر ذكر بكنيته، فليس الأمر كذلك، وإنما هذا أخوه الذي لا يعرف له اسم، وإنما يعرف بكنيته وهو أبو بكر. قال باب فضل الجمعة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح الثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وهذا الترجمة تتعلق بفضل الجمعة، أورد تحتها هذا الحديث الذي فيه من اغتسل يوم الجمعة بغسل الجنابة من راح في الساعة الأولى كأنما طرب بدنه، من راح في الساعة الثانية فكأنما طرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما طرب جرح نقرا، من راح في الساعة الرابعة فكأنما طرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما طرب بيضة. ثم فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. حضرت الملائكة يستمعون الذكر لهؤلاء الملائكة الذين يدخلون هذه الدرجات وهذه المنازل، خرجوا يستمعون الذكر وانتهوا من كتابة الداخلين وتفاوت تبكيرهم وحضورهم إلى المسجد. وفي أوله قوله من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة، قيل المقصود بذلك أن المراد منه أن يكون كيفية غسل الجنابة، يكون الاغتسال على هيئة غسل الجنابة. وقيل أن المراد منه أن يكون اغتسالا عن جنابة، اغتسالا عن جنابة. فإذا اغتسل وراح في الساعة الأولى المفروض براحة ذهب، لأن راحة تأتي بمعنى ذهب، ذهب إلى المسجد في الساعة الأولى، لأن الرواح يطلق على ما بعد الزوال، لأن قبل الزوال غدو وبعد الزوال رواح. ولكن كلمة راحة تأتي بمعنى السير بعد الزوال، وتأتي بمعنى الذهاب مطلقا، الراحة وجاء يعني مقابل جاء راحة، يروح ويجي. من العبارة المشهورة لولا يقولون عن المسلم لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، وللبخاري لما راح مسلم ولا جاء. المقصود بالرواح الذهاب وهو ضد المجيء، فراح بمعنى ذهب. قالوا وعلى هذا يستقيم، على هذا المعنى يستقيم كون الذهاب في وقت الغدو، لأنه بمعنى الذهاب وليس بمعنى الرواح الذي يكون بعد الزوال، لأن التفاوت والتبكير إنما يكون قبل الزوال ليس بعد الزوال، لأن بعد الزوال وقت يسير جدا، يعني لا يكون فيه تفاوت بين من يقرب بدنه ثم بقرة ثم فمش أقرب ثم دجاجة ثم بيضة، وإنما يكون هذا قبل الزوال، إنما يكون هذا قبل الزوال يعني في وقت مبكر بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس. من رأى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني تمثيل له وأنه عمل عملا عظيما، فمثله مثل من قرب بدنه، يعني من تقرب إلى الله بذبح بدنه. فإن البدنة هي أكبر الحيوانات التي يتقرب بها والتي تكون هديا وأضحية، وأضحية هي أكبر الحيوانات التي أبيح أكلها والتي شرع ذبحها في الأضاحي والهدي فهي أنفس وأكبر الحيوانات التي تقر بها، والبدنة هي الناقة سواء كانت ذكرا أو أنثى، وهذا عطف البقر عليها يدل على دخول على عدم دخول البقر في ذلك، لأن البقر لما عطف على البدن وعلى البدنة دل على أن البدنة هي الناقة، وأن البقرة لا يطلق عليها بدنة، إنما البدنة تطلق على الناقة، ودل على أن البدنة التقرب بها أفضل من الناقة من البقرة، وذلك أنه أن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، يعني معنى أنه ينزل لأنه تأخر في الوقت، فصار مثله كمثل من تقرب ببقرة وهي أقل من البدنة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، فمن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ومعروف بأن الأشياء التي يتقرب بها إلى الله عز وجل في الهدي والأضاحي إنما هي الأصناف الثلاثة التي هي الإبل والبقر والغنم، أما الدجاج والبيض فلا يتقرب به في هذه الأشياء التي هي، يعني ما جاء في هدي ولا أضحية، وإنما أقل ما يجدي في الهدي والأضحية هي الغنم سواء كان من المعز أو الضأن على التفاوت في أسنانها كما هو معروف. وأما الدجاجة والبيضة قالوا إنها ذكرت هنا تبعا وبيان تفاوت الناس، وأنه على طول مكثهم في المسجد وتبكيرهم إليه يكون عظم أجرهم وثوابهم، وأما من تأخر إلى الساعة الخامسة فشأنه شأن من يتقرب ببيضة فقط، وهي من أكثر الأشياء وأقل الأشياء أهمية ووزنا عند الناس لا قيمة لها. فإذا فرق بين من يتقرب ببدنة ومن يتقرب ببيضة، البدنة شيء كبير وشيء عظيم وله أهمية وله منزلة، والبيضة من الأشياء التافهة اليسيرة التي لا تعتبر شيئا أمام ما قبلها الذي هو أعلى شيء ثم الذي يليه. فهذا يدل على فضل الجمعة والتبكير إليها، وأنه على زيادة المكر في المسجد يكون زيادة الأجر، بل لقد جاء في الصلوات الأخرى والجمعة لا شك أنها من بين ذلك أن الإنسان في صلاة منتظر الصلاة، الإنسان إذا جاء إلى المسجد وجلس فيه ينتظر الصلاة فهو في صلاة منتظر الصلاة، فهو على خير وعلى أجر وعلى ثواب من الله سبحانه وتعالى. ثم إذا خرج الإمام جاءت الملائكة ودخلت تستمع الذكر، يعني الخطبة، يعني معنى هذا انتهى تسجيل الناس الذين يدخلون المسجد وتفاوت ما بينهم في الدرجات على حسب ما بينهم من التفاوت في الدخول، ولا يعني هذا أن من جاء بعد دخول الخطيب وبدء الخطبة ثم الصلاة أنه لا يكتب ولا يسجل، بل يكتب كل شيء، ولكن هذا التسجيل الذي جاء أو هذا التفاوت الذي جاء وكتابة الملائكة هي هذا في بالنسبة للتبشير وتفاوت الناس للتبشير، وأنهم يتفاوتون، فمنهم الذي يكون شأنه شأن من يتقرب بدنه، ومنهم من يكون شأنه شأن الذي يتقرب إليها، ومن عدا أولئك فإنه فاتهم الدرجات أو الثواب الذي يحصل في التبكير والتفاوت فيه، وإنما يحصلون ما يحصلون من الخطبة ومن الصلاة، بل لو أدركوا ركعة واحدة من الصلاة فإنهم يضيفون إليها ركعة وبذلك يضيفون الجمعة ويحصلون الجمعة، ولكن الأجر والثواب والتفاوت فيه إنما يكون على حسب التبكير والحضور إلى المسجد في وقت مبكر كما جاء في هذا الحديث، وكما عرفنا هذا الحديث مطابقة للترجمة من جهة أن الحضور إلى الجمعة والتبكير فيه هذا الأجر العظيم الذي فيه التفاوت بين الناس، بين المتقرب ببدنة إلى المتقرب ببيضة. الإمام معظمنا ما يتقرب إلا بيضة. نعم، هذا الزمان كثير من الناس أو أكثر الناس ما يتقربون إلا لبيضة، ومنهم من لا يحصل حتى البيضة، وهم الذين يأتون بعد ما يخطب يبدأ الخطيب يخطب، فإن هؤلاء ما تقربوا بالبيضة لأنهم فاتهم شيء من ما شرع في الجمعة هو الخطبة، ولكنهم يدركون الصلاة ويدركون ما يدركون من الخطبة، ولكن هذه الأصناف الخمسة من جاء بعد دخول الخطيب فإنه لا يحصل هذه الأشياء، حتى البيضة لا يحصله بالنسبة للتفاوت في التبكير، ولكنه يحصل ما يحصل من إدراك الجمعة وإدراك ما يدرك من الخطبة. مع بعض المساجد المسجد يمتلي في آخر عند دخول الصلاة أو في أثناء الصلاة، ولكنه عند دخول الخطيب يمكن ما يكون فيه إلا صف أو صف وقليل من الصف عند دخول الخطيب، يعني معناه ما أحد حصل البيضة فما فوقها إلا هؤلاء الذين جاءوا قبل دخول الخطيب، وهم يعتبرون بالنسبة لمن يصلي في هذا المسجد المعين مثلا نسبتهم قليلة جدا إلى الذين يكونوا موجودين في آخر الخطبة أو عند دخول الصلاة، وهذه الساعات قيل أن المقصود بها أنها ساعات لا تختلف باختلاف الصيف والشتاء، وذلك أن النهار مقسم إلى 12 ساعة والليل مقسم إلى 12 ساعة، وهذا موجود عند العرب يقسمون الليل والنهار إلى 24 ساعة، الليل 12 بصرف النظر عن طوله وقصره، والليل 12 ساعة بصرف النظر عن طوله وقصره، يعني الليل يقسم إلى 12 جزء والنهار يقسم إلى 12 جزء، ليس مقصود ذلك التساوي، الليل يكون طويل وله 12 ساعة والنهار قصير إلى 12 ساعة، وقد يكون العكس، وقد يكون العكس، وهذه الساعات لها أسماء، كل ساعة منها لها اسم، وقد ذكر هذه الساعات التعالي في فقه اللغة، في كتاب فقه اللغة، فإنه ذكر الاثني عشر ساعة النهار وأسماءها، والاثني عشر ساعة من الليل وأسماءها، والاثني عشر ساعة من الليل وأسماءها. وقيل إن المقصود بذلك ليست ساعات تكون من أول النهار الذي هو طلوع الفجر، لأن النهار كما هو معلوم يبدأ بطلوع الفجر، ولهذا الصيام يبدأ من طلوع الفجر والليل ينتهي بطلوع الفجر، يعني بالنسبة للصيام، وليلة الصيام تنتهي بطلوع الفجر، حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ينتهي الليلة بطلوع الفجر ويبدأ النهار بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس. فهذه الساعات ليست الساعات التي تبدأ من طلوع الفجر، وإنما هي ساعات بعد صلاة الصبح، سواء كانت بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس وبعد ارتفاعها. قال باب: وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر: لما تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت. فقال: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. هذا الحديث هو حديث عمر، الذي يروي أبو هريرة. أبو هريرة. أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث تقدم، ولكنه أورده هنا، أورده هناك من أجل الاغتسال. غسل يوم الجمعة، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنكر على عثمان كونه يعني تأخر، وكونه أيضا ما اغتسل وإنما اكتفى بالوضوء. ثم أورد الحديث هنا من أجل الاستدلال به على فضل الجمعة والتبكير إليها، وذلك أنه لما أنكر عليه كونه جاء متأخرا دل على فضل التبكير وعلى فضل الاتيان مبكرا إلى الجمعة. وفيه قال الحافظ بن حجر في رد على من يقول إن الساعات هي تكون بعد الزوال وأنها لحظات، وذلك أن الراحة تكون إنما تكون بعد الزوال، لأن الرواح يستعمل فيما بعد الزوال، وأن المقصود بذلك لحظات تكون بعد الزوال. ويبطله أن عمر رضي الله عنه أنكر، لو كان المقصود بذلك شيء يكون بعد الزوال ما أنكر عمر على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فدل ذلك على المقصود إنما هو التبكير، وأن هذا يكون قبل الزوال، أن التفاوت بين الناس في التبكير وحصول الأجر العظيم الذي أو أعلاه بدنه أعلاه كالإهداء بدنه والتقرب بدنه وأقل تقرب بيضة، هذا إنما يكون قبل الزوال، فهو دال على فضل التبكير الجمعة، وأن ذلك لا يكون بعد الزوال كما قاله من قاله من كما قاله من قاله من العلماء، لأن المقصود بذلك أنها ساعات يسيرة جدا تكون بعد الزوال، لأن كلمة راحة إنما تستعمل في الرواح بعد الزوال، بل الأمر كما عرفنا أنها تستعمل بمعنى الذهاب وليست خاصة بمعنى السير والمجيء بعد زوال الشمس. حديث هناك عن ابن عمر، هنا عن ابي هريرة، وهناك عن ابن عمر. ايوه هنا عن ابي هريرة وهناك عن ابن عمر. انا كان هما حديثان، لأن الحديث هو باعتبار الصحابي، الحديث يعتبر حديثا باعتبار الصحابي، ولو كان هناك اتفاق بين الحديثين يختلف الصحابي اعتبر حديثين، ولو كان موضوعهما واحد ومقصودهما واحد. نجيب على ما يجيب له قوله طرفه، أقول محمد فؤاد بن الزهر طرفه وأشار إلى رقم وأتى بحديث أبي هريرة، مع أن هذا عن ابن عمر وهذا عن أبي هريرة. الذكر الأول الأول عن ابن عمر قال طرفه رقم كذا وأشار إلى هذا إلى هذا. نعم إيه نعم ما أدري كيف موضوع عن أبي هريرة لا يعتبر هذا الصحابي مختلف هو حديث ما يعتبر طرفه. إذا اختلف الصحابي يعتبر حديثين لا يعتبر حديث واحد. ويقصد من قوله طرف يعني لا طرف حديث اللي هو عن صحابي لأن طرف يعني وروده لكن عن صحابي واحد. متى يبدأ غسل الجمعة يا شيخ؟ والله من يبدو من هو بعد الفجر بعد الشمس إلا بعد يا شيخ عن صلاة الجمعة. الخطيب مثلا ما كان خطيب يصلون الجمعة ويصلوا الظهر. نعم. يصلوا الجمعة ويصلوا الظهر. إذا ما صلوا إذا ما خطب أحد. إذا ما خطب يصلون الظهر. يصلوا الظهر. لكن يقوم واحد منهم يخطب. طيب بالنسبة خطيب. يقيمون واحد منهم يخطب. نعم. لكن إن لم يخطب ولم يخطب خطبه يصلوا الظهر. ما صلوا الظهر. صحيح يعني من ناحية الاشتراك في السبعة ما في فرق لكن كما هو معلوم الذي يهدي بدنه يعني إهداء بدنه أولى من إهداء البقرة وإن كان السبعة البقرة تبدأ عن سبعة والبدنة تبدأ عن سبعة في بينهم تفاوت، أقول بينهم تفاوت مع الإهجة، لأنه ليس سواء البدنة مثل البحر. بالنسبة الذي ينتظر ينتظر الصلاة حتى ولو كان مخلوق فله الأجر. إذا لم يكن جنوب يعني حكمه حكم الجنوب. غسل الجنابة كغسل الجنابة. البالغ هو البالغ هو المطلق هو الذي يتكلم عن طريق الاحترام او عن طريق الروح بتاع نفسه. يعني اذا انت اذا جئت من بلدك واحد ثم جئت للمدينه تريد ان تذهب الى مكه اعتبر ذلك ما في. تعتبر من هو السنة والشريعة جاءت لكل إنسان إذا رجعت من يدخل إلى مكة يلبي. أما